الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 24 حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إلى آخر الحديث. هذا حديث قدسي، والحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فهو من كلام الله، لكنه المعنى من عند الله عز وجل، واللفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يختلف عن الحديث النبوي من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ والمعنى، وإن كان المعنى موافق للوحي، ويختلف عن القرآن الذي هو كلام الله لفظه ومعناه، فهو منزلة بين هذا وهذا، وكله من الدين، وكله نحن متعبدون به، فما صح النقل فيه من الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية يجب العمل بها، أما القرآن فثابت كله ثبوتا قطعيا بطريق التواتر كما هو معروف في بابه. ففي هذا الحديث حديث عظيم، ونبه إلى قضايا كثيرة، أولها الظلم، فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، فهو سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله منزه عن الظلم، أولا لأن الظلم حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، فكل من وضع شيئا في غير موضعه فهو ظالم، سواء كان قولا أو تصرفا أو أي عمل من الأعمال أو تصرف من التصرفات. فحقيقة الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وبعض العلماء يقول إن الظلم مستحيل على الله عز وجل، يعني مستحيل أن يقع، لأنه إذا كان الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه فكل الذي في الأكوان لله عز وجل، وكل والله سبحانه وتعالى له التصرف المطلق، فأي تصرف سبحانه وتعالى يتصرفه فلا يكون أبدا واضعه في غير موضعه، لأن الملك ملكه والأكوان أكوانه والخلائق مخلوقاته والتدبير تدبيره والأمر أمره. فأي فعل يكون منه سبحانه وتعالى فقطعا هو في موضعه، لأن الملك له والتدبير له والأمر له والتصريف والتصرف كله له. فهذا وجه قوله منا الظلم مستحيل عن الله عز وجل، لأن معناه وضع الشيء في غير موضعه، والأمور كلها لله سبحانه وتعالى ملكا وتدبيرا. وقيل إن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، على معنى أنه يمتنع عنه سبحانه، وإلا ليس بمستحيل، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عنه ونزه نفسه عنه. فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، ثم قال وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. والظلم محرم في الشرع، وهو أيضا عند العقلاء وعند الناس كلهم أنه أمر مستقبح ومستكره، والتجاوز فيه ظاهر، سواء فيما يتعلق بظلم العبد نفسه أو ظلم غيره. وقبل ذلك في قوله يا عبادي، الأصل في لفظ العبد هو الرقيق، والمقصود به هنا الإنسان، بل مقصود به في هذا الحديث الثقلين، لأنه سيأتي في الحديث يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. فالعباد هنا مقصود به ما يشمل الثقلين الجن والإنس، وإن كان في أصله في اللغة العبد هو الرقيق الذي جاء عليه الرق فصار مملوكا. ولا شك أن العبيد عبيد الله وخاضعون لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، خاضعون خضوعا قهريا وخضوعا طوعيا، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهذا هو معنى العبد أو العباد، والعبد يجمع على عباد ويجمع على عبيد وعلى أعبد، له جموع كثيرة، وعبد هو صيغ أخرى أكثر من ذلك. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فظلم محرم بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وكما قلنا حتى عند جميع الأمم هناك أشياء متفق عليها وتأباها الفطر السليمة، كالظلم والكذب والغش والتنكر للنعم وتعمد الإيذاء وإنكار الجميل، هذه كلها تكرهها النفوس المستقيمة سلمة الطبع. كما أن هناك أمورا مستحسنة أيضا يتفق العقلاء عليها وجاءت الشرائع بالأمر بها، كالصدق وبر الوالدين والإحسان والاعتراف بالجميل والمكافأة على الجميل وإسداء المعروف ونحو ذلك، هذه أمور كذلك أيضا مستحسنة وجاء الشرع بها. فالظلم من الأمور المحرمة شرعا وطبعا لمن طبعه سليم وفطرته سليمة، لأنه وضع الشيء في غير موضعه وتعمد وضع الشيء في غير موضعه مما تأبه النفس الكريمة والعقول السليمة. والظلم أنواع أو نوعان: ظلم العبد نفسه وظلم العبد غيره. فظلمه نفسه بعدة أمور، أعظمها الشرك. الشرك هو أعظم أنواع الظلم، في قوله سبحانه فيما ذكره عن لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأكثر أوصاف الظالمين في القرآن يقصد بها الشرك والكفر: إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. والكافرون هم الظالمون كما في الآية، والكافرون هم الظالمون. فأعظم درجات الظلم الشرك بالله والكفر به. وحينما ترى حقيقة الشرك ترى أنه ظلما. لماذا ترى أنه ظلم؟ لماذا؟ لأنه فعلا هو وضع شيء في غير موضعه. فالشرك هو صرف ما هو حق لله تصرفه لغير الله. إذن هذا هو الظلم، أن تضع الشيء في غير موضعه. مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فظلم العبد نفسه أعظم أنواع الظلم أن يظلم نفسه بأن يشرك بالله وأن يكفر به، فهو قد ظلم نفسه. إضافة إلى أنه هذا يجر إلى فساد الدنيا، ومن هنا يتأثر الآخرون فيكون قد جر ظلما على غيره أيضا، لأن الكافر والظالم ظلمه أو آثار ظلمه تمتد إلى غيره، فحين يكون ظالما لنفسه ويمتد ظلمه إلى غيره. وظلم العبد نفسه كذلك أيضا بعد الكفر والشرك تأتي الذنوب، بعد الشرك والكبائر، كبائر الذنوب، فهي من أعظم أنواع الظلم، ثم ما دونها من الصغائر إلى المحقرات إلى كل أنواع المخالفات. فكل أنواع المخالفات هي ظلم، فمن ارتكبها فقد ظلم نفسه. وإن كان الذي في الحديث هنا لا تظالموا كان يشير إلى ظلم العبد غيره، لأن لفظ التظالم من أفعال المشاركة: تظالم، تفاعل، تعاون، تقاتل ونحو ذلك، فهي مشاركة. فيدل على أن المقصود الأغلب هنا في هذا الحديث هو النوع الثاني، وهو أن يظلم العبد غيره، وهذا أنواعه كثيرة. فكل من كان له عندك حق فبخسته حقه، أي حق من أي نوع من أنواع الحقوق، حقا ماليا، حقا أدبيا، حقا معنويا، حق قرابة، حق جوار، حق ضيافة، حق سفر إلى آخره، جميع أنواع الحقوق إذا قصرت فيها فأنت ظالم. ودرجات الظلم هذه تختلف. فمن عق والديه فقد ظلم، ومن قطع رحمه فقد ظلم، ومن لم يؤدي حق ماله لمستحقيه من الفقراء وغيرهم ممن لهم حق في ماله فقد ظلم، ومن اعتدى على غيره بغش أو تدليس أو سب أو غيبة أو نميمة هذا كله ظلم. فكل هذه الأنواع من المخالفات كلها ظلم، وداخل في النهي في قوله: فلا تظالموا، فمن عق فقد ظلم، ومن قطع رحمه فقد ظلم، ومن تنكر لجاره فقد ظلم، ومن رأى منكرا ثم لم يغيره فقد ظلم، بدرجات التغيير المعروفة. فكل هذا من الظلم، فلا تظلم وداخل في هذا. وإن كان أكثر ما يتوجه كلام الناس في التظالم هي للمعاملات، في الخصومات، في البيوع، في الغش، في التجارة، في إنكار الديون، هذا كله هذا أكثر ما يتبادل للناس، لكن مفهوم الظلم أوسع كما بينا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث قدسي في قوله سبحانه في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وهنا يقول كلكم ضال، فكيف نجمع بين الحديثين؟ هنا قال كلكم ضال ونقول خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فزينت لهم إلى آخره. عام شايف خلقت عبادي حنفاء، بينما هنا يقول كلكم ضال. نعم ايش ايه انا اسألكم الان عندك شيء؟ لا، قالوا كلكم ضال الا من هديته، كان تفهم منها كان الاصل هو الضلال الا من هديته استاذن، بينما يقول خلقتم حنفاء يعني كلهم على الاستقامة، فكيف هذا والد؟ نعم لا، زميلكم يقول حنفاء قبل سن البلوغ، لا يحتاج إلى إيضاح. لو فهمت معنى الضلال كان طيب يعني، بس لا، المقصود بالضلال هنا ليس الضلال اللي هو الضلال بمعنى عدم الهداية، إنما الضلال بمعنى الجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالضلال هنا ليس بمعنى الانحراف، إنما الضلال هنا بمعنى الجهل، والإنسان معلم أنه يولد جاهل لكن فطرته مستقيمة، حنفاء يعني الفطرة، فليس هناك تعارض بين هذا وهذا. ولهذا قال الله عز وجل النبي: ووجدك ضالا فهدى، بمعنى لم يكن على يعني على معنى أنه لم يأتي شرع سابق، لم يأتي شرع سابق، وإلا هو على الفطرة. فإذا لا تعارض بين هذا وهذا، فحنفاء بمعنى أنهم على الفطرة، وإنما بعد ما كما في فأبواه يهودانه أو ينصران إلى آخره، لكن ضال بمعنى على ما لا يفهم، لا جاهل، وليس بمعنى منحرف، ليس ضال بمعنى منحرف، لا، إنما ضال بمعنى ليس عنده أدوات العلم، وإنما يتعلم بالتدريج. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. استهدوني يعني اطلبوا الهداية، الألف والسين والتاء للطلب، الألف والسين والتاء تأتي للطلب كاستغفار، استغاثة، استهداء، استجابة إلى آخره، وإن كانت استجابة هنا بمعنى إجابة ليست للطلبنا يعني بمعنى إجابة، لكن استعانة واستغاثة واستغفار بمعنى الطلب، استغفر الله بمعنى اطلب المغفره، استغيث اطلب الغوث، استعين اطلب الاعون الى اخره. فاستهدوني يعني اطلبوا الهدايه. ولهذا جاء في الاحاديث: اللهم اهدني فيمن هديت، والحديث في طلب الهدايه كثيره جدا. ولهذا على العبد أن يتوجه إلى ربه دائما وأن يسأله الهداية، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولهذا دائما العبد يجب أن يكون متعلقا بربه، وبخاصة بطلب الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى، الإنسان يخشى ويكثر من طلب الهداية ويتعلق بربه، لأنه لا يدري، قد يعرض له ما يغويه من نفس أو شيطان أو هوى أو قرناء سوء. فكل هذه وأنتم تلاحظون أحيانا صلى الله عليه وسلم قد يطرأ على الإنسان في حياته أشياء تصرفه، فإذا لم يكن متعلقا بربه سائلا الهداية فإنه يخشى عليه. فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وهذا أيضا يجب أن يعلم على معنى أن الأرزاق بيد الله، وأن الله سبحانه وتعالى قدر الأرزاق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وأن لا يتعلق عبد بغير الله سبحانه وتعالى، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله له. وسؤال العبد ربه كما سيأتي هنا وسيأتي في الذي بعده، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يدل على أن العبد يجب أن يتعلق بربه في كل شيء، وأن يسأل ربه كل شيء، حتى جاء في حديث حتى شسع نعلك إذا انقطع اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إصلاحه. فالرزق والكساء والغذاء والشراب وكل شيء يتعلق بالله عز وجل، اسأله كل شيء. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال في ممتن على قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى إطعام عباده، ولهذا على العبد أن يتوجه إلى ربه توجها صادقا. وإن كان هذا لا يعني ترك الأسباب، بل الأسباب لا بد منها، ولكن الأسباب لا تنفع إذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى، فإن وراء الأسباب رب الأرباب. ولهذا الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول فاستطعموني أطعمكم، استطعموني يعني اطلبوا مني، والله يحب أن يسأل ويغضب إلا يسأل. وكلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فتسأل الله كل ما تحتاجه من أمور دينك ودنياك. وإن كان تحري جوامع الدعاء أو لا، كان تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتحري في الدعاء في الأوقات الفاضلة الزمان الفاضل إلى آخره، هذا كلام نتكلم عليه في مقام آخر إن شاء الله. ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، يا عبادي اللفظ اللي بعد اللي قبلها لن تبلغوا ضري، ها لا اللي بعدها اللي بعدها إنكم تخطئون، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا ينبغي للمسلم أن يقف عنده وقوفا طويلا، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أولا هذا من كرم الله سبحانه وتعالى ولطفه، وهو سبحانه أعلم بمن خلق، وابن آدم عرضة للنقص، ولا يمكن أبدا أن يبلغ العبد درجة الكمال مهما قطع نفسه في العبادة والاستقامة والاجتهاد، وإن كان هذا مطلوبا، لكن عليه دائما أولا أن يستشعر النقص وأن يعلم أنه لا يمكن يبلغ الكمال، وإنما هو تحت رحمة الله عز وجل، ولا يدخل أحد الجنة بعمله البتة، وإنما برحمة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة وفي الأرض 70 مرة، وهذا جانب مهم حينما يفقهه المسلم ويعلم أولا أنه يخطئ، والأجمل من ذلك أن يعلم أن غيره يخطئ، وإذا علم أنه أن غيره يخطئ فإنه يغفر لغيره ويعذر غيره إذا أخطأ. مشكلة الناس أنه حينما يغفلون عن هذا لا يسامح بعضهم بعضا، وإنما ولا يعني لا يقفون من أخطاء الآخرين موقف المسامح، وإنما موقف الذي يلوم وموقف المستنكر، بل موقف الجافي وموقف المعادي من المخطئين. وهذه قضية خطيرة يتوقف عليها صحة سلوك المسلم وحسن تعامله مع إخوانه. الله سبحانه وتعالى هو أعلم بما خلق، قال إنكم تخطئون بالليل والنهار. والخطأ سواء كان خطأ في جنب الله، يعني فيما بينك وبين ربك تستغفر، كذلك الخطأ الذي بينك وبين عباد الله أيضا الله يحاسبك عليه فكذلك تستغفر له. ولهذا موسى عليه السلام لما استخلف أخاه هارون في بني إسرائيل وعبد بنو إسرائيل العجل، وأقبل موسى يلوم أخاه هارون، قال هارون يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وقال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني في القوم الظالمين. ماذا قال موسى؟ قال رب اغفر لي ولأخي. أدرك فعلا أن هارون أخطأ، وخطأه لا يعني أنه يخرج من الدائرة، ولا يعني أنه صار في صف بني إسرائيل وجعله من الناس عبادة العجل. فهو نبي من أنبياء الله، هارون نبي من أنبياء الله، وفعلا على الرغم من أن هارون حذرهم وبينهم وبين لهم كما في سورة طه، ولكن انحرف بنو إسرائيل. نعم رجع موسى باللوم على أخيه لامه، ولكنه لما قال له وبين له أني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، وكذلك لا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني في القوم الظالمين، رجع موسى عليه السلام فقال رب اغفر لي ولأخي. فإذا عرف العبد أن المسلم أو حتى ابن آدم هو محل خطأ، لماذا لا يكون المسلم فعلا يدمح الزلات ويقيل العثرات؟ الذي يحصل مع الأسف أن بعض الناس وبخاصة حتى بين طلبة العلم وبين الدعاة وبين الشباب أحيانا خاصة منها أن يقتنع الآخرون، وهذه قضية مهمة جدا، ما دام أن أخاك قد تحرى واجتهد لكن لم يصل إلى ما وصلت إليه، ولم تبلغ القناعة عنده ما بلغتك، وهنا يأتي الخلاف في الرأي، فأنت لا تستطيع أن تلزم الناس برأيك أبدا ما دام أن المسألة تحتمل النظر، والمسألة فيها أخذ وعطاء، وفيها جدل بين أهل العلم، وفيها معالم تدل على هذا وتدل على هذا، وتبين لك رأي وتريد أن تحمل الناس على رأيك أو أن تجعل القضية إما إما إما إما حق وإما باطل مطلقة، هذا مشكل. وهذا على معنى لا يتصور، وصحيح قد تصل عندك قناعة. أحيانا قد يكون أمامك حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفهم منه دلالة معينة ويتبين لك بطريقة الراجحة أن يقصد من هذا النص كذا، غيرك لم يتبين له ذلك. وإن كنت قد تكون شرحت وجهة نظرك وبينت، لكن صاحبك لم يقتنع، عنده وجوه أخرى وعنده احتمالات أخرى وعنده معارضات من نصوص أخرى، لم يصل إلى درجة الرجحان الذي عندك، ما تستطيع أن تلزمه، ولا يجب أن تلزمه، ولا يجب أن تلومه أيضا. وهذه النقطة. ومن هنا كان الخلاف بين العلم واسع في كثير من المسائل، اختلفوا في فهم النصوص، اختلفوا في تعليلها، اختلفوا في ثبوتها، في قوتها، في ضعفها، والضعف والقوة ينبني عليه بناء الأحكام والاستنباط إلى آخره. إذن حينما تصل أنت إلى قناعة في نص، في حديث، في فهم آية، في فهم حديث، لا يلزم أن الآخرين يصلوا إلى نفس القناعة. وهذه قضية أساسية في في في في في فهم الناس وطريقة التعامل مع الناس. ومن هنا نشأ الخلاف بين العلماء، ولم يعب بعضهم على بعض أبدا. فهذا فيما يعني نحن كلامنا على الخطأ، أنكم تخطئون بالليل والنهار. فإذا كان مواقف الناس من مجرد الخلاف في الرأي والخلاف في المسألة، هذا الموقف متشنج، كيف في قضايا الخطأ؟ كأنك لا تريد منه أن يخطئ. إذا أخطأ عليك أن تعلم أنه يخطئ، وأن تدمح زلته، وأن تجعل له فسحة لأن يرجع، لا أنك تستمر في عيبه بهذا الخطأ وكأنه ليس هناك مجال للتوبة ولا للتصحيح. فالله سبحانه وتعالى هو أعلم من خلق، قال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي كتاب الله الله عز وجل يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم ما خلق الإنسان ضعيفا. خلق الإنسان ضعيفا، يخطئ، يغلط، ينحرف، يغلبه هوى، تغلبه نفس أمارة بالسوء، يغلبه شيطان، يغلبه قرناء سوء. الله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، ومن هنا فتح له باب التوبة. بل لو لم يكن محل خطأ ما كان هناك مجال للتوبة. الله لماذا فتح التوبة؟ لأن الناس تخطئ، فأعطاهم باب لأن يرجعوا. ولهذا حق على الناس أن يتعاملوا على هذا المنهج، وبخاصة طلبة العلم والدعاء، أن يفسحوا المجال لمن أخطأ أن يعود. مع الأسف أن الذي يحصل في بعض الأحيان أن من يخطئ يستمر موصوف بهذا الخطأ وموصوم بهذا الخطأ، ولو رجع لا يقبل رجوعه، بل قد يترقى الأمر إلى أن يكون النقاش في النوايا والمقاصد، يقول أنا ليس هذا قصدك إلا هذا قصدك. فالقضية في هذا الباب مهمة جدا، من أجل أن يصح المسار وتستقيم الأحوال. ولا شك أن تحري الحق مطلوب، والنقاش مطلوب، ومحاولة تقريب وجهة النظر مطلوب، لكن إذا وصل الحال إلى عدم اتفاق في الرأي، وهذا وارد، يجب أن يقف الحال عند هذا الحد. لا يصل إذا لم تستطع إقناع صاحبك بالرأي أن تكون مفاصلة، إما اللي ما هو معنا وضدنا، هذا صعب، هذا ما هو صحيح. فأنت تناقشت فلم تصل إلى رأي، يجب أن يبقى الأمر عند هذا الرأي فقط، عند هذا الخلاف، على معنى هذا رأي وهذا رأي، لكن الاحترام متبادل، بل يجب على الناس عموما وعلى طلبة العلم على خصوص الدعاء أن يوطنوا أنفسهم على أن يقبلوا الرأي الآخر. مع الأسف كثير كثير كثير كثير كثير جدا من مشكلات المسلمين وبخاصة الدعاء والمثقفين والعلماء هي مشكلة عدم قبول الرأي الآخر، إنما اتخاذ موقف. لماذا؟ لأنه ليس قضية خلاف، قضية شيء في النفوس، إما أن يكون هوى، وإما أن يكون بغي، وإما أن يكون تعصب، وإما أن يكون في رأس هذا المناقش شيء يريد أن يبني عليه، فإذا لم يقتنع إذن القضية فيها شيء آخر. أنت في ذهنك شيء، شئت تناقش صاحبك لأنك تريد أن تبني على هذه القناعة أو عدمها، تريد أن ترتب شيئا، إن اقتنع فالرجل كذا، وإن لم يقتنع فالرجل كذا. من قال هذا يا أخي؟ لماذا لا تحمله على رأي بحت؟ ولو أنه فعلا كان ثمة نزاهة وتجرد ما حصل هذه المواقف المتشنجة بين المتناقشين، لأن في الذهن شيئا، ولأن هناك نوع من التصور الذي تريد أن تفرضه على الناس بنيت عليهم مواقفك نحوهم. ولهذا حينما ذكر الله عز وجل الخلاف ما ذكره مجردا، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أبدا ما في خلاف منازع إلا بسبب البغي. وقد قرر هذا شيخ أسامة تيمية تقريرا عجيبا في كتاب الاستقامة، تقرير عجيب، قال لا يمكن يكون تنازع إلا بسبب بغي أو هوى، أبدا ليس بسبب الخلاف. خلاف الرأي لا يمكن أبدا أن يكون سببا للتنازع أبدا، إنما التنازع بسبب البغي، يعني الظلم أو الهوى. فإذا كان في رأسك هوى تريد أن تجر الناس إلى طائفتك، أو تريد أن تجرهم إلى حزبك، أو تريد أن تجرهم إلى شيء معين، إن جاءوا من قبل سالمته، ومن لم يقبل نبذته. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إنما احمل أخاك على النزاهة وعلى التجرد، واعرض عليه ما تريد أن تعرض، ثم انظر ماذا يرى، قد يقتنع وقد لا يقتنع. إما اقتنع هذا رأيه ويبقى الود، هذه قضية. الله سبحانه وتعالى يقول أنتم تخطئون بالليل والنهار، فإذا كان هذا في الخطأ، الخطأ الناس تخطئ في كيف، فكيف خلاف الرأي اللي هو سنة من سنة الله عز وجل. والحقيقة أن الحديث في هذا يطول، وينبغي أن يكثر فيه الحديث، وأن يتأمل الناس وخاصة طلبة العلم والدعاء قد يتأملوا المباحث فيه، هي قضية الخلاف الرأي. لأن أكثر أكثر ما أخذت الأمة في دعاتها، في علمائها، في نقاشاتها، في فئاتها المتعددة بهذا السبب، في ذهنه شيء، تصور معين، ويريد أن يحكم الناس به ويجعله مقياس، فهمه يجعله مقياس يلزم به الناس، هذا مشكل. أو في طائفته أو حزبه يريد أن يرى أن الحق محصور فيه، فمن لم يكن هنا إذن هو على الباطل، وهذا مشكل. ومن هنا تكثر التقسيمات، ولا تزال تكثر الشعب ويكثر ثم يدخل في هذا طبعا أصحاب المقاصد السيئة والنوايا السيئة والمنافقون والمغرضون الأعداء، يدخلون من هذه المداخل، وقد يتلونون وقد يتلبسون وقد أيضا يتقمصون شخصيات الصالحين وشخصيات الدعاء وشخصيات ثم يبثون في الناس بذور الفوقة. لكن إذا أخذ الناس مقاييس ثابتة وأرادوا الحق المجرد بدليله ينحل كثير المشكلات. أما إذا كان هناك شيء معين وشيء مجرد يعني تصور معين محدود يحصر الإنسان نفسه فيه فمن دخله فهو الذي ما فهو المحتضر لديه ومن خرج منه فهذا هو المنبود، هذا مشكلة. هذا لا يمكن أن هذا سيزداد التقسيم ويزداد التنازع ويزداد البعد الجفوة والفجوة بين الناس. ففي هذا الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. بل الله سبحانه وتعالى جعل من أصحاب الجنة المتقين الذين لهم جنة عرضها السماوات والأرض من صفاتهم كاظم الغيظ والعافين عن الناس، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما نغفر الذنوب إلا الله. أبو الرجب يقول الذين فعلوا فاحشة الكبائر أو ظلموا أنفسهم الصغائر، فإذا تاب ورجع كان من أهل الجنة من المتقين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله قلبه معمور بذكر الله يخاف الله عز وجل لكنه زلت به قدم وغلبه هوى ثم رجع. لكن مع الأسف أن الناس لا تغفر ولا تسامح، والإنسان إذا أخطأ يبقى خطأه إلى يوم القيامة ويصف به ويعير به، وكأنهم يحجرون عليه رحمة الله وكأنهم يريدون أن لا يدخل في دائرة الصالحين. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، هذا هو المهم. ما دام الإنسان لا يصر ويرجع، لكن بعض الناس في طريقته في التعامل يقول لا، حتى ولو رجع هذا إما أمان وكذاب رجع لغرض، وإما أن رجع لا أنت ما تعرف نيته ما تعرف قصده. أنا ليس لي إلا الظاهر، هذا رجع يرجع، بل ينبغي أن أعينه حتى يرجع. والكلام في هذا يطول، ونكمل شرح الحديث إن شاء الله في الجلسة القادمة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، ولعل غدا تكون جلسة خاصة لقراءة أسئلتكم إن شاء الله.